والأمور العادية الأصل فيها الإباحة، بخلاف السنة التركية فالأصل فيها الترك. وهذا يكثر من الأمثلة بكل الأشخاص. لكن في الأمان الجاي، لكن عادة الكتاب امتاز عن غير الأمثلة.